رانا لأهل الكتاب في كتاب نصائح إسلامية بأن لا يجوز للعلماء الخروج بالتلفزيون أو غيره لأنه يعاني لأهل الباطل في إحدى فما مدى صحة قوله. وفي خروج التلفاز إذا كان هذا بنص الحق ندوة لا يكون عليه حرج إن شاء الله، إذا خرج التلفاز أو ندوة في التلفاز الحق تنصر الحق، لأن التلفاز عمت به بلوى يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها الباطل فقط، ليس ممكن أن تتحدث في الباطل. فإذا ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس، فمن ظهر فيه قصد الحق ولقصد قضاء الباطل ودعوة الناس إلى الخير نرجو أن يكون هذا حرج عليه للضرورة.